السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مواعظ ابن تيمية ابن القيم. اليوم نتكلم على أيضا لوازم التوحيد من الكلام على المسائل التي ترتبط بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، الكلام على الدعاء والتوحيد. وهذه أيضا مجلس من مجالس المواعظ للإمام ابن تيمية، توحيد الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دع بها مكروب إلا فرج الله كربته. قال: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دع بها مكروب إلا فرج الله كربته. هنا كما بينا بأنه أصل التوحيد هو أصل النجاة، وأصل السعادة في أن يستتم التوحيد عند العبد. وقلنا بأن الأمن التام والهداية التامة والنجاة التامة الممكنة لا تكون إلا بالإتيان بكمال التوحيد. وهنا أيضا حتى مسألة استجابة الدعاء لابد من الإتيان بأن يستتم التوحيد العبد حتى تكون المسألة على كمال الإجابة في دعائه، وإلا ما من أحد يرفع يديه إلا ويستجيب الله له. لكن لو نظرت أو استشكلت وقلت والكغرة وإن دعوا فإن الله تعالى يستجيب عند الضنك والشدة، قلنا نعم، لأنهم خلصوا التوحيد لله جل في علاه. وهذا ظاهر عندما قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر فضل من تدعون إلا إياه فدعوا الله مخلصين، لما في سورة يونس وظن أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. فأسباب استجابة الدعاء هو كمال التوحيد عند العبد، وهذا سنبينه إن شاء الله في أداب الدعاء. أقول أولا: الدعاء من أفضل الطاعات، وإن لم يكن هو أفضل الطاعات على الإطلاق، لأن في الدعاء فيها استكمال التوحيد أو مراتب التوحيد وأبواب التوحيد سواء الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، لأنه بدعائه قد صرف العبادة لله جل وعلا. فالدعاء عبادة، فهو من أجل العبادات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الضعيف قال: الدعاء مخ العبادة. لكن الأدلة في القرآن تثبت عبادة هذه العبادة أو عبادة الدعاء، يعني تبين تجلي لنا مكانة الدعاء من هذا الدين، بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماها عباده، قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فسيدخلون جهنم داخرين. وايضا قول الله جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وقال الله جل وعلا عن ابراهيم: قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون وقال تدعون، قال يعبدون، فجعلها العبادة الدعاء عبادة. ولذلك جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو من أجل العبادات كما قلنا، لأن فيه أولا فيه استحضار الربوبية، وفيه أيضا تحقيق الإلهية، وفيه التوسل بالأسماء والصفات. لذلك نقول مسألة الدعاء في الكتاب كما صنفه العلماء: الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء وعبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة هو العبادات التي يأتي بها المرء لله جل في علاه، سواء من صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر، فهذا هو دعاء العبادة. ودعاء العبادة إن لم يكن يتضمن دعاء المسألة فهو يستلزم دعاء المسألة، دعاء العبادة إن لم يكن يتضمن دعاء المسألة فهو يستلزم دعاء المسألة. لذلك في الحديث أن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري، والذكر كما قلنا يتضمن المسألة، لأن التعريض بالثناء الكريم يكفيه التعريض بالثناء ليعطي، وليس السؤال الصريح. قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وقد قال مسلم أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل دعاء يوم عرفة قلت أنا، أو يوم عرفة قلت أنا، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء، على أساس أيضا أتى به بالتوحيد. عامة أقول بالنسبة للدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء العبادة يتضمن أو يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة هو أن يقول صريحا بمطلوبه من ربه جل في علاه. لكن يقدم دعاء العبادة على دعاء المسألة من أكثر من وجه. أهم هذه الوجوه لأن المطلوب من الله، لأن الذي طلبه الله جل في علاه ودعاء العبادة، يعني مطلوب الله جل في علاه ودعاء العبادة، الذي طلبه من العبد هو دعاء العبادة، وطلب الله يقدم على طلب العبد. وأما سؤال دعاء المسألة فهو طلب العبد من الله جل في علاه، فمقصود الله من العبد غير مقصود العبد من الله جل في علاه، إن صح التعبير، إن صح التعبير. لكن نقول أن الله جل في علاه أمر العباد بالعبادة، فأمر العبادة بالعبادة، فإذا هو المطلب الرئيسي في هذا الباب. إذا الله جل في علاه أولا يقدم حق الله جل في علاه على حق العبد. الأمر الثاني بأن دعاء العبادة فيه صرف العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه، ممحض الأمر لله غير مختص بحظ النفس. وأما دعاء المسألة فهو حظ النفس ممتلئ في دعاء المسألة، معناه قد أتى بالعبادات لكن هو حظ نفس الممتلئ، هو حقا أتى بالإلهية بالربوبية بالأسماء والصفات عند التوسل، لكنه مقدم فيه حظ النفس في هذا الباب. وأيضا من ذلك بأن دعاء العبادة هو المعين على دعاء المسألة، لأنه دعاء العبادة بمثابة الاستعانة على دعاء المسألة. الدعاء هو أفضل العبادات كما قلنا، وأن الدعاء إن كان بالتوحيد، وإن كان أقرب إلى التوحيد، وإن كان قد حقق فيه مر التوحيد، فالإجابة معه، لا يمكن أن يرد بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم، هذا على أهل الكفر، واستجاب الله لهم، استجاب الله له سبحانه وجل في علاه لما أخلصوا له التوحيد. وهذا حدث مع عكرمة عندما تلاعبت به الأمواج، فقام فرفع يديه خالصا لله جل في علاه وقال إن جئتني لأذهبن إلى محمد، فقد فعل الله تعالى له ذلك، فذهب فأسلم وحسن إسلامه حتى مات شهيدا في القدسية على ما أعتقد، أو اليرموك ما أذكر، القدسية أعتقد. الغرض المقصود بأنه قد أحسن إسلامه أو حسن إسلامه عندما أخلص الدعاء لله جل في علاه، ووفى بعد ذلك بالوعد وذهب وأسلم لله جل في علاه. قال الله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالأصل في ذلك أنه من استتم التوحيد عنده ودعا ربه جل في علاه لأن الله يستجيب دعاءه. وقلنا بأن الدعاء أفضل العبادات، بل هو لم يكن أفضل العبادات فهو من أفضل العبادات. للدعاء آداب وسنن لابد أن يأتي بها المرء حتى يحظى بالنتيجة وهي الفوز بالإجابة. من أهم آداب الدعاء اختيار الأوقات، اختيار الأوقات عند الدعاء. وهناك أوقات قد بينها الله تعالى في علاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. من هذه الأوقات جوف الليل، وهذه في هذا الشهر المبارك، هذه الرحمات التي تنزل والبركات، فمن اعتنى بهذا الوقت، وقت السحر لا سيما وقت السحر والنزول إلى السماء الدنيا، فالإجابة أسرع ما تكون للإنسان لو وفق المرء لذلك، فقد أراد الله له العطاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الليل أسمع أو أي دعاء أسمع، قال جوف الليل. أي دعاء أسمع، يعني هنا بمعنى أي دعاء أسمع يعني يكون فيه الإجابة، هذا السمع سمع الإجابة. لذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا أرحمه، سمع الله لمن حمده يعني أجاب لمن حمده، أجاب لمن حمده، هذا السمع سمع إجابة. قال أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل ودبر كل صلاة. فأعطى وقتين مهمين، أول شيء هو جوف الليل، وجوف الليل كما قال الله تعالى إن أشعة الليل هي أشد وطئا وأقوى، قيل الناس في نيام في سواك عميق، وأنت تقوم متضرعا خاشعا لله جل في علا، ذاكرا رافعا يديك سائلا ربك جل في علا، فيكون هذا الوقت هو أعظم الأوقات في استجابة الدعاء. ودبر كل صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. ولذلك قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا من أوقات اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها استجابة الدعاء، وهي ألا وهي عند الصيام: ثلاثة لا ترد دعواهم، قال: والصائم عند فطره أو حين فطره. ومن الأوقات التي يستحب فيها الدعاء أيضا هي أوقات يكون فيها الاستجابة نزول المطر، كما بين النسل نزول المطر وينزل مع كل قطرة، يقال أنه ينزل مع كل قطرة ملك، لكن بين النسل أن مع نزول المطر يستجاب الدعاء. وأيضا عند التقاء الصفين، عند التقاء الصفين الدعاء لا يرد، وعند إقامة الصلاة قال النسل يعني على وقتين يستجاب فيهما الدعاء، عند إقامة الصلاة وعند التقاء الصفين، فالدعاء فيها مستجاب أيضا، فلا بد أن يتحرى المرء مثل هذه الأوقات الشريفة. ومنها أيضا وقت الجمعة، وقت الجمعة هنا ساعة ساعة لا يدعو الله، لا يدعو المرء الله فيها إلا استجاب الله له. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا جدا جدا، وأقوى الأقوال أنها متنقلة ليست ثابتة، ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء أنها متنقلة وليست ثابتة. والتنقل بين وقتين عظيمين شريفين، الوقت الأول عند صعود الإمام المنبر إلى إقامة الصلاة، والوقت الثاني وهي إلى من بعد العصر إلى غروب الشمس، الساعة ينتظر فيها المرء الصلاة، هو في صلاة يعني منتظرا للصلاة، على ما قال عبد الله بن سلام من أبو هريرة لما سأله، أن أبو هريرة عندما سأله عن ذلك قال: هو مقيم يصلي يدعو الله تعالى يستجاب له، قال: إذا انتظر الصلاة فهو مقيم للصلاة، فهو مقيم للصلاة، ما انتظر الصلاة أحد إلا هو مقيم للصلاة. فيكون الوقت الأول أن تعود الإمام، وهذا الوقت على حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، والوقت الثاني هو قبل غروب شمس يوم الجمعة. هذه الأداب الأولى في هذا الباب. الأداب الثانية أيضا في هذا الباب هو حسن التقدمة عند الدعاء بالثناء على الله الثناء الحسن، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انخرم شرط من الشرطين لا يستجاب الدعاء، لأنه لم يأتي بالدعاء على وجه، لأن الله جل وعلا جعل المسببات منوطة بأسبابها، فهو يكون بذلك قد اختل شرط، لأن أي نتائج لابد أن توفر فيها شروط وتنتفي فيها الموانع، فمنها أن يبتدئ بالثناء على الله جل وعلا ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد الثناء على الله جل في علاه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان قد عجل لم ما أثنى الله ثناء حسنا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا طلب ما أراد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل ناخذ الأزال صحيح، ما تعجل تعجل شخص شيئا لا تستطيع نصل إلى نهايته، فقال: عجل هذا، فلا بد أن يقدم بالثناء على الله جل في علاه. ثم بعد ذلك التسليس هنا وهي من أهم الأداب، هو حسن التوسل. إذا الشرط الأول الثناء على الله جل وعلا، حسن الثناء على الله جل وعلا، الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث هو حسن التوسل، هو أن يتوسل الله تعالى. طبعا التوسل تعلمون أنه التوسل المشروع في ذلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأيضا بالتوسل بحال المؤمن، والتوسل بأفعال الله جل في علا، هذه التوسل مشروع. أما التوسل بجاه النبي، التوسل بغير ذلك، هذه التوسلات أجنبية لا يقبلها الله جل وعلا. التوسل الأول بأسماء الله الحسنى، وهذا من أداب التوسل بالله جل وعلا بأسماء الله الحسنى أو ذاته المقدسة، لابد أن تأتي بالاسم الذي يناسب ما تدعو به. لا يصح الإنسان أن يقول: يا جبار ارحمني، هذا يعتبر فيه سوء أدب مع الله جل وعلا وعدم إدخال الباب، فهو لابد أن يأتي بالاسم المناسب لما يدعو به. إذا كان يدعو بالرحمة يقول: يا رحمن ارحمني، إذا كان يدعو بالرزق يقول: يا رزاق ارزقني، فيتوسل باسم أسماء الله جل وعلا الذي يكون مناسبا لحاله. الثاني أن يتوسل بصفات الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك، أو توسل بها برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويتوسل أيضا بفعال الله جل وعلا، بفعل الله جل في علاه، كان يقول اللهم كما في قوله: اللهم صل على محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، هذا التوسل بافعال الله جل في علاه. والتوسل بلسان الحال، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. والعلماء يقولون هذا من باب الخبر الذي يرد به الإنشاء، هذا من باب الخبر الذي يرد به الإنشاء، فيتوسل بحاله، يتوسل بحاله، فالله تعالى يستجيب في هذا، وهذا حسن توسل أيضا. لذلك موسى عليه السلام قال: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كما توسل ثلاثة نفر أيضا بالأعمال الصالحة أن يتوسل عن صراحة. وأعظم أنواع التوسل أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى والذات المقدسة. من هو حتى يتوسل بعمله؟ والعمل أصلا هو توفيق من الله جل في علا. هذه من الأدب التي نتكلم عنها في مواعظ ابن تيمية وابن القيم. حسن الدعاء يستجيب المرء السعادة بحسن الاستجابة، وحسن الدعاء هو أن يبدأ بالثناء على الله تعالى بما هو أهل له سبحانه وجل في علاه، وهو أهل الثناء والحمد والمجد، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توسل بعد ذلك بأنواع التوسلات التي بينها الشرع في كتابه. نسأل الله أن يستجيب لنا الدعاء، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتقبلين، وأن يجعلنا من المخلصين والمخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من الثابتين على هذا الخير العميم. نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم حسنى عبادتكم على الطاعة. نبتدئ نكمل التفسير. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أنه قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. النهاردة بقى استجلبنا كما معنا أمس حسام، عندنا فارس الميدان نصير، فبقى يعني ناس من زمن بعيد لم يسمعوا صوته، ونحن اشتقنا إلى ذلك أيضا، فمن الله علينا به. فهو يقرأ اليوم، تفضل يا شيخ، معك ما أقرأ ما شئت. تفضل يا شيخ. وقفنا هنا بي. ممكن أقبل الله. تفضل يا شيخ. فيه هنا؟ مالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.

امرأة العزيز خططت وأتقنت التخطيط وأتت بيوسف عليه السلام وغلقت الأبواب، وهي امرأة ذات جمال وحسن، وأيضا هي تملك الأمر وفي بيتها وغلقت الأبواب، وهي السيدة وهي الطالبة وهي الآمرة. ويوسف عليه السلام أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ثم الأمر بعد ذلك سار إلى أن فر منها بعد أن رأى برهان ربه. وتكلمنا على الخلاف بين العلماء في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهنا لما فر منها أتبعته فأدركته فشقت قميصه من دبر ووجدت الفاية سيدها لدى الباب، وبينا بسيدة الأخت الفاضلة أمس على أنهما قال سيدهما وقال سيدها، لأن السيادة لا تكون للكافر على المسلم ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وللحديث وأن كان النص السنة في كلام جماعة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه. المهم أنه لما كان كاد يسكت، ولكنها لما أرادت أن تنفي التهمة عن نفسها فتتهمه، وهذا البغي، يعني لو كانت تحاول أن تنفي التهمة عن نفسها دون اتهامه لسكت يوسف أيضا، لأن هذا نبل الخلق وبيناه أمس وتكلمنا عن ذلك كثيرا. لكنها يعني أرادت بعدما كذبت، وقلنا النساء فيهن كيد لا يعلم به إلا الله لا يفعل، فكذبت وقالت من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب فما جزاه من أراد بأهلك سوءا، كذبت على يوسف عليه السلام وافترت على يوسف عليه السلام، وهيجد مشاعر الرجل عليه. فقام يوسف يدفع عن نفسه فقط لتبرئة للتهمة، وإلا فهو ابتداء ما كان سيتكلم، لأن هذه ليست أخلاقيات النبلاء الأنبياء. فالغرض المقصود قال هي راودتني عن نفسي، وكانت المعجزة المعجزة بأنه قد تكلم قريبها، والشاهد الذي قلنا بأن الراجح أنه كان صغيرا على الحديث المرسل، لأن أربعة تكلموا في المهد منهم شاهد يوسف عليه السلام. فقال فلما رأى قميصه أعطاه الأمارة، لأنه لو كان قد قميصه من قبل فهذه تدافع عن نفسها صادقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ويقول الله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. القول اختلف العلماء، هل القول للشاهد أم القول للزوج؟ والصحيح أن القول للزوج، السياق يثبت ذلك. لما رأى قميصه، لأنه الآن أعطاه الخيط، فلما تتبعه ورأى قميصه قد من دبر هو نفس القائل زوجها قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. واختلف العلماء في قول إنه من كيدكن، هل يقصد إنه من كيدكن هو البغي على يوسف عليه السلام، وأيضا استدراجه من أجل فعل الفاحشة وتقطيع القميص، أو إنه من كيدكن في قولك فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أو عذاب. والحق بأنه لا اختلاف بين التفسيرين الصحيح الراجح في ذلك، لأنه قال إنه من كيدكن التخطيط والترتيب، وأيضا فتنة يوسف عليه السلام بك، وأيضا القول الذي قلتيه هو من كيد، قال إن كيدكن عظيم. هنا الحق العلماء يقولون في قولي إن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم على عموم النساء، والآن التي فعلت امرأة واحدة فعمم في دلالة واضحة جدا أن هذا الميل فطري جبلي عند جميع النساء في إن الكيد، لكن قد تكون المرأة أمكر من أخرى، أو تكون المرأة يعني أعلى كيد من أخرى، وهذا ظاهر في الواقع على تفاوت شخصيات سمات شخصية وتفاوت أيضا العقول والاجتهادات بالنسبة للنساء. لكن في قول الله على إن كيدكن عظيم لابد أن ترى عجبا، لأنه لما تكلم عن كيد الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولما تكلم عن كيد النساء قال إن كيدكن عظيم. حاول بعض يعني العلماء أن يقول بأن الأمر ليس على ظاهره، وأن كيد المرأة لا يمكن أن يصل إلى كيد الشيطان بحال من الأحوال، وكيد الشيطان أعظم لأنه يؤثر على النفس، وأما كيد المرأة عظيم كان لحالة خاصة والتخصيص لا يعم. والحق أنه عمم الرجل، يعني رجل عمم، وعندنا قاعدة في أهل عند أهل التفسير، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأنت إن رأيت عجبا من كيد النساء، أما كادت عائشة رضي الله عنها أرضاها فمنعت النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يحبه، ما بلغ بها إلى ذلك. أما قالت أم سلمة أو سودة قالت لما فعلتن ذلك، منعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الجلوس أو يطيل الجلوس عند زينب في رواية عند حفصة، فكانت تغاض جدا عائشة مع حزبها. قالت لكل واحدة منهن إذا دخل عليك قولي له أكلت مغفير. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا هذا أيضا فعل أهل الكرم والجود الذي يهيئ نفسه ويحب أن يكون ذات رائحة طيبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يظهر منه رائحة يعني لا تليق بنبوته. كان أنس يقول لا والذي نفسي بيدي ما مست يدي حريرا ألينا من يد رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أنس وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يشتد الأمر عليه إذا قيل له يعني هناك رائحة. فدخل حفصة، كانت هنا من كيد عائشة رضي الله عنها وارضاها، جمعت الحزب، وكان حزب عائشة حفصة وعائشة وسودة ربيعة أعتقد صفية. فكانت تقول قالت لهن آمرة كلما دخل عليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تقولي كل واحدة أن تقول أكلت مغفير. حتى لما دخل حفصة قال أكلت مغفير، أكلت مغفير، قالت لا، هي لقنتها أن تقول. إذا جرست إيش جرست نحل والعرف. فلما قالت ذلك يعني إذا فيها أساسا الرائحة ظاهرة، وهذا تعريف بالرائحة. فلما دخل أيضا على سودة، سودة كانت ترتجف ولا تريد أن تقول، قالت أخافتني عائشة. عائشة واقفة بعيدة تنظر لسودة، وسودة ترتجف. سودة أكبر من عائشة، تعرفون كم سودة وكم فبون شاسع، يعني هناك سنوات طوال بين اثنين، يعني سودة ما كان ممكن يكون في أكثر من ذلك أو أقل، الله أعلم. لكن كان السن متفاوت. قالت وقفت أمامي فنظرت إليها فارتجفت، فمن من رعدتي أردت أن أبادر النبي صلى الله عليه وسلم على البوابة وأقول أكلت مغفير حتى أرضي عائشة وهي تراقب الموقف. شوف هذا الكيد، هو الآن كيد. فلما دخل سودة قالت أكلت مغفير، فقال لا، قال جرست نحل العرف. فلما دخل عائشة فلما قال له ذلك قال والله لا أكل مغفير، لا أكل مغفير. ويقال أن الكيد كان على ماريا عليه السلام. الغرض المقصود بأن بأن بأن الكيد هنا كيد المرأة. شوف منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف من الكيد أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا يسارع في هواه، عندما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وأيضا من الكيد الإنسان آل منهن جميعا، أغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل منهن جميعا. أنت إن رأيت كيدا أيضا من النساء، عندما ضرب الإنسان الخباء في المسجد فضربنا كل واحدة تضرب الخباء بجانب النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد الأخبية وسأل عن ذلك عفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردتن، البر أردتن. فأمر بتقويض خبائه وأيضا قضى الاعتكاف بعدها في شوال. الغرض المقصود كيد المرأة عظيم، لكن هنا لما أقول الله على إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أقول كيد المرأة على أنه عظيم، هو على بابه، هو على ظاهره. ولذلك أنت لابد أن ترى أن أعظم أسلحة الشيطان من المرأة، السهم الرامي الحق هو المرأة. وهذا الشيطان نفسه، إن الإنسان قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من بعدي، قال ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال مثلا الدنيا حلوة خضرة والله مستخفكم فيها فناظر ما تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لما يقولون هنا اتقوا الدنيا، النساء من الدنيا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هي من الدنيا. صحيح، ومع ذلك خصص بعدها. ولذلك علماء الأصول يقولون ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. لذلك على ظاهرها قال إن كيدكن عظيم، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. والعجيب أنه قال يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث ولا تتكلم عن هذا. هذا الأصل، وهذا هذا الخلق النبيل، وأن الإنسان لا يتتبع معايب أحد ولا تتبع عورات أحد. وإن أطلعوا الله على عيب أو على عورة كان أعظم الناس جميلا في الفعل، بأنه كأنه لم يرى أو لم يسمع، كأنه لم يرى أو لم يسمع. وهذا التغافل ثلث العلم أو أكثر من ثلثي العلم. عندما قال الإمام الشافعي أعقل الناس على الإطلاق الفطن المتغافل، وهذا من نبل الخلق أنه إذا اطلع على عيب لا يتكلم عنه. شوف الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور النساء ومراجعة النساء عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني لا يقف مع كل واحدة. فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كذلك، وهذه من أخلاقيات الأنبياء عليكم السلام وبركاته. فهنا قال يوسف أعرض عن هذا، وهذا أصل يوسف عليه السلام، وأنه لم يتكلم في هذا الباب حتى لما ظلم وسجن، لم يتكلم في هذا الباب إلا إظهار البراءة عند الخروج. قال يوسف أعرض عن هذا. الخلاف من الذي قال يوسف أعرض عن هذا؟ هل الشاهد الذي قال ذلك إتماما للنصيحة بعدما ظهرت البراءة، أم هو الزوج؟ الحق هو الزوج، لأنه هو كان رجلا حكيما، كان رجلا حكيما. وقلنا بكلام ابن مسعود أن أشد الناس فراسة ثلاثة، وكان منهم هذا الرجل عندما قال أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا نتخذه ولدا. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الشطر الثاني من الآية هو الذي حدا ببعض العلماء أن يقول بأن الأصل هنا بأن المتكلم هنا هو الشاهد وليس الزوج، لأن الشاهد هو الذي أمرها أن تستغفر. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني استغفري وتعتبي واستسمحي زوجك حتى لا يعاقبك على ما وقعت فيه من الخطيئة. بل يقال على الظاهر بأن الزوج الذي قال ذلك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك حتى لو كانت مشركة، هم يقولون بذلك، المهم أنه علم أنها أقرب أنها وقعت في الخطيئة في الذنب. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نستفيد منها فائدة من أرقى ما تكون. الشطر الثاني، الأول يوسف أنا أعرض عن هذا، الفائدة منها هو حسن فعل النبلاء الرفعاء من الناس، بأنه إذا أوقعه الله على عيب أو على هتك ستر أو قل على منقطة، فإنه يكون أحسن الناس فعلا في هذا الباب، يكتم ذلك، ينشر الجميل ويكتم القبيح، وهذا من فعل النبلاء الرفعاء. ولذلك هذا من فعل الله جل في علاه، فيقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، وهو يستر على عباده في الكثير مما يقعون فيه. قال فلما قال يوسف أعرض عن هذا، هذه الفائدة الأولى فعل النبلاء. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا، ما هي؟ شوف تعالى نقول اللهم لك الحمد، جزاك الله خير. ديانة الدياس غير مؤمن. طيب هو طبعا هو ما أردت بعد أن أردت الاستغفار، قال استغفري لذنبك، هذه يستفاد منها أمر عظيم جدا، مهما عظم الخطأ، مهما كانت الخطيئة كبيرة من الكبائر، فإنها تمحى بالاستغفار، فإنها تمحى بالاستغفار. ولذلك فيها أولا النصح بالتوبة والتغفير لذنبك، وهذا فعل النبلاء، هذا فعل النبلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها، وما كان قد علم بالأمر ما زال خفيا، فدخل عليها فقال لعائشة رضي الله عنها وارضاها بعدما استفتح، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله إن الله غفور رحيم. هنا هذا فعل النبلاء، فالنصح بالاستغفار عند وقوع الذنب هذا فعل النبلاء. أما الخسيس يفعل غير ذلك، يتمنى أن يتعلق بهذه السقطات فينشرها بين الناس ويسيء إلى من وقع في ذلك، وما من أحد خلى من عيب. قال استغفري لذنبك، وهذه فيها دلالة على فضل الاستغفار، والحق بأن أسعد الناس صحيفة هم أكثرهم استغفارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار وقال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وقد قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا، جميع النص في العموم حتى الأنبياء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح بكثرة التوبة، وأحول الناس إلى الاستغفار من وقع في الخطيئة، ويبقى على ذلك الأثر ما هو الأثر؟ الأثر أنه لو تاب هل يشترط أن يتوب من جميع الذنوب حتى يغفر له هذا الذنب الذي استغفر منه؟ لا. قال به بعض العلماء وهذا خطأ مبين، والصحيح الراجح أنه لابد إذا أراد التوبة من ذنب معين هو له ذنوب متعددة، فالتوبة من هذا الذنب لا يشترط فيها التوبة من كل الذنوب، يتوب من هذا الذنب فيغفر هذا الذنب خاصة. ويبقى الأثر بأنه لو تاب منه لا يجوز أن يعاير به، لو تاب منه واستغفر لا يجوز أن يعاير به. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، لا يراجع حتى، لا يراجع. شوف انظر عندنا دليل آخر يثبت أن الاستغفار أو مجبة هذه المعصية بأن المرء لا يعاود، لا يعاود بأن يراجع عليها أو يعاير بها. ما الدليل على ذلك؟ خلاص أنا أتيت بالدليل الأول وهو حج آدم موسى، هناك دليل آخر قوي في هذا الباب. يا صلى الله عليك مسدد، رفع الله مقامك، يا صلى الله عليك، تفضلي، أرجو أن يكون العود حميد قريب. نعم، أشار من قبلنا شعر لنا في هذا الباب، ما سيأتي بالفوائد أبلود أكمل لك. قال لوافق شرعا، وإيش الدليل؟ إيش الدليل على ما قلت الآن؟ الشارع من قبلنا هذه، نعم، أنه لا يعير بذنب قد استغفر منه، التائب من ذنب كمان لا ذنب له، نعم، سكين أتت به، ممتاز. لكن أنا أريد الدليل، لأن الحديث ليس كذلك، من تاب تاب الله عليه، أريد بأنه لا يعير عما قال. ليس ذلك. أقارب لكم المسافات؟ لا بكتبه شوية. طيب. ممتاز. الإسلام يجوب من قبله، أنت قريب جدا منه، ليس هو لكن قريب جدا منه الآن. طب الإسلام يجوب من قبله، إيش تاني المجبة، إيش تاني؟ فيها أيضا الحدود كفارات، من أقيم عليه الحد جب ما قبله لا يريد أن يعير، وهذه أدلة كثيرة. من أولا قال إذا زنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب، لا يسرب ولا يقبح ولا يتعدى بالقول ولا يسرب. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي قالت طهرني وأقام عليها الحد بعدما ولدت، قال خالد نعم طلع عليه، قال لا تلعنها، والذي نفس بيدي أنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. في رواية لو تابها صاحب مكسب لقبلت منه. الغرض المقصود بأنه هنا الآن التوبة تجب بما قبلها، فلا يعير المرء بما فعل، وإلا فهي قرينة البشرية في هذا الباب. لذلك قال واستغفري لذنبك، يعني معنى ذلك إذا استغفرت لذنبك لا يحقق هذا يعني ما غبت ما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه ولا يعير بذنبه إن تاب منه، لا يعير. هذا الجهل العميق في كثير من الناس الآن فيما نحن نعيش في وسطهم، بأنه وإن وقع المرء في ذنبه هذا حاله وحال البشرية، إن ترك الله لنفسه لابد أن يقع في الخطايا، فإن وقع وزي قال كل من آدم خطاء، فإن تاب أيضا لا يعتبرون لتوبته، فهم تراهم يعيرون بالذنب، وهذا دلالة واضحة جدا على خبث الطوية، وهذه علامة نفاق أيضا، وهذه من علامات النفاق، لأنه لا يعير أحدا بذنب إلا بإدمار النفاق في القلب. فعليس النفاق نفاق اعتقادي، لكن فيها نوع النفاق، نعم، لأن هذا فعل المنافقين، أو قل مشابهة المنافقين في الفعل، ودعنا من القلب حتى لا نتعدى ونتخطى، فيها مشابهة المنافقين في الفعل. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يقال بأنها هي التي أخذت خمسة من النساء وذكرت لهن ما حدث وقالت لهن اكتمن عني ذلك فأفشينا سرها وحدث أن الناس فشى فيهم ما حدث مع يوسف عليه السلام وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبة إن لنراها في ضلال مبين. هنا الإنكار عليها واسمها بأنها في ضلال مبين كيف وهي السيدة وأنها تأوي إلى عبد من عبيدها أو إلى يعني عامل من عمرها. هم الحق في طيات الكلام وتنى الكلام عشان تعلم المكر وكيد النساء. كنا يريدنا رؤية يوسف عليه السلام فتسلقنا بهذا القول حتى تكشف لهن عن يوسف عليه السلام. ففعلنا ذلك وقلنا هذا لتهيج المرأة حتى يعني تخرج عليهن يوسف عليه السلام. فلما سمعت بمكرهن بأنها أفشى بأنهن أفشينا سرها أو قل بأنهن تناقضن هذا الحديث الذي حدث معها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وكانت هي من أقوى الناس كينا ومن أعقل النساء. أتت بهن حتى تستجر منهن الإقرار على ما فعل بما يحدث منهن وهن منا جميعا إلى يوسف عليه السلام. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. إذن هي كادت لهن يعني هو ردت الكيد بالكيد وهذا كمال فيها وعقل الراجح رجيح عندها. فأتت بهن بعدما سمعت بمكرهن بتناقض الحديث ولأنها كانت قد أمرتهن بكتم الحديث لكنهن أردن رؤية يوسف عليه السلام فكادت لهن بكيدهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لكل لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. كما في يد كل واحدة منهن الأترج أو بعض الأطعمة لسنا بصدد البحث عنها لكن لما قالت اخرج عليهن قالت اخرج وارجع يرونه مقبلا ومدبرا فابتسمن به وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه رأينا جمال يوسف عليه السلام وقال يوسف عليه السلام أوتي الشطر الثاني الجنة في الجنة كما قال سلم قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن الثاني. قال فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا لم يكن كريم. قال فلما رأينه أكبرنه تعاظم الأمر عليهن وعظم في عينهن وفي قلوبهن يعني مكانة يوسف عليه السلام أكبرنه وقطعنا أيديهن. يقال يعني شغلهن جمال يوسف عليه السلام عن النظر أو الإحساس بقطع الأيدي. وهنا العلماء اختلفوا هل قطعنا أيديهن بإبانة أم هو مجرد الجرح. والحق أنه جرح وليس قطع بالإبانة مجرد الجرح لم يشعرن به لشدة الانتباه وجمعية القلب إلى يوسف. وهذا غير مستغرب وهو متصور. تعلمون بأن من عاش يتدبر كتاب الله جل في علاه وإن قام يصلي فاستحضر أنه بين يدي الله جل في علاه أو أنه مقبلا يكون مقبلا على عبده فإنه ينسى كل شيء ولا يشعر بشيء إلا لذة المناجاة مع الله جل في علاه. وهذا تجدها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن الزبير قام يصلي من الليل وجاءت حية كبيرة ثعبان كبير فالتف على الصغير أمامه ويقال بأن جميع البيت استيقظ والبيوتات التي بجانبه وكلهم اجتمعوا لإنقاذ الطفل وهو لم يتحرك من صلاته كأنه لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا هو في لذة المناجاة مع الله جل في علاه. وهذا ظهر جليا عند موته الأخير عندما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق وضرب الكعبة بالمنجنيق وكان عبد الله بن الزبير حينها قائما يصلي في الحجر وجاء المنجنيق حتى أنه جاء على وجهه ثم تدحرج على صدري على ركبتي ولم ينتفض لم يتحرك لذة المناجاة بينه وبين الله. لا غرو العجب أخوه أيضا لما جاءت الأكلة في رجله وقالوا له لابد أن تشرب خمرا لقطعها وإلا ستموت لابد من قطع الرجل. قال لا أشرب خمرا قط. فقالوا له لا تستطيع أن تتحمل. قال إن وجدتموني دخلت في الصلاة ففعلوا ما شئت. فلما دخل في الصلاة وبدأ في القراءة قطع رجله ولم يشعر بشيء. يقال أنه ما شعر إلا بالحزن لما قطع رجله لوقف الدم وضع رجله في الزيت المغلي ليوقف الدم شعر بالحزن فقط لكن عند القطع لم يشعر بشيء وهو بلذة المناجاة. هنا أيضا لما نظروا إلى جمال يوسف عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يوسف أعطي شطر الحسن وقال عن الحسن البصري بأن الله يعني خلق آدم عليه السلام بيده فكان أحسن ما يكون صورة، وأخذ ثلث الجمال يوسف من آدم، أو يقال بأن يوسف وأمه أخذوا ثلثي جمال البشر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فلما نظروا إلى جماله يعني كأنه أخذ بلبابهم أخذ بقلوبهم، فلم يشعرن عندما قطعنا أيديهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. ابن عباس يقول في قوله قلنا حاشا لله يعني معاذ الله، معاذ الله، ما هذا من البشر، ما هذا بشرا، ما هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشر، هذا ليس من البشر بل هو من الملائكة. وتعلمون أن الملائكة خلقت من نور، قالوا ليس هذا من البشر هذا من الملائكة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. نشوف هنا سحبت الإقرار، ولذلك يقال أدي معاذ التفسير أنهن قلن له أطع مولاتك. شوف سبحان رب العظيم، فأنهن قد تنصحن على أن يقع على الفحش. قال أطع قلنا أطع مولاتك. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أرأيتن هل لي صبر على ذلك؟ فعذرناها، عذرناها لها العذر من شدة جمال يوسف عليه السلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم قالت ببجاحة وصلت إلى تخفض أقول وقاحة كيف تقول، قالت ولقد راودته حين الآن قبل أن تسلم، إن صح أنها أسلمت مع يوسف عليه السلام، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هنا التصريح لا التلميح حولها، قالت تصريحا لأنه ما أحد منهن يستطيع أن يعيب عليها شيء، فعنا الجرح شاهد على ذلك، فما أحد منهن يستطيع أن يعاود وأن يلوم عليها ولا أن يعاتب على المرأة على ما فعلت. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما أمره يعني أن يقع يعني يقضي لها حاجتها وتراها، وهي كانت شديدة الحب له، شديدة الحب له، ما لك شغف قلبها حقا. ولذلك هو هنا الآن يقول الله نسبة من الذين دي امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا يعني ملك شغاف القلب، انتهى ملك قلبها امتلأ بحبه. وقد قراها بعضهم قد شعفها حبا، فما فيا ترى كيف يكون التوفيق بين القراءتين. قد شغفها حبا لها معنى انه ملك شغاف قلبها، لكن قد شعفها حبا كيف يكون التوجيه، كيف يكون التأويل فيها. تعلمون يعني قد شعفها حبا هو شعف الجبال، رؤوس الجبال يعني ذهب بها كل مكان، ذهب لا تنام على ذكر يوسف، تقوم على ذكر يوسف، تأكل لذكر يوسف، تشرب ذكر يوسف، لا يفارق مخيلتها في حال من الأحوال. لذلك عزمت الأمر وقالت بكل جرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وهددته يعني هو الآن باللطف إن لم يأتي بالشدة، قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يعني يكون من الأذلاء، ولا وقالت لأخلدنه في السجن. فلما سمع ذلك وعلم أنه أنهن عزمن الأمر على الفاحشة فقال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذه العفة في يوسف عليه السلام والنبي من الأنبياء، وهذه أيضا استدل بها العلماء أنه لم يهم بها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو هنا لو قال يسأل الله على غير السجن لما سجن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح العباس بن عبد المطلب بخير الأدعية عندما قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أنا إذا قال اللهم إني أسألك العافية العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة فإن هذا من خير الدعاء، فإن هذا من خير الدعاء، ولا يدعنا على نفسي بالبلاء. لكن هو قال السجن أحب إليه، فاستجاب الله له على ما قال لقربه من الله جل وعلا لأنه نبي من الأنبياء، ولو لم يقل ذلك لما عوقب بالسجن ولا مكنهم الله جل وعلا من سجنه. لكن أراد الله ذلك كونه، أراد الله ذلك، وإن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه. قلنا لو قال أسألك العفو لو دعا ربه بغير السجن لما سجن، لكن أراد الله له السجن حتى يصير عزيزا مصر، يخرج من السجن إلى الملك. فقال ربي السجن أحب إلي مما دعونني إليه. وهنا اللفتة الذي ألفت الانتباه إليها عقديا ما هي؟ سرعة. أنا تكلمت فيها بأكثر من آية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اللفتة العقدية هنا التي نتكلم عنها دائما ألفت الانتباه إليها في الآيات. ما هي؟ شوف هذه قلناها أمس، أتيت بها أنت؟ لا نعم أيضا قبل ذلك قلناها. ممتاز، متذكر أنت، تصير على من يحفظ الآن. القدر هو بالمنطق موكل، المنطق يعني ليست هي. إيمان، ممتاز. التأكيد بنون توكيد صغيرة، هنا تؤكد على قدرتها وما تحت يدها، وتقطن السجن. أما ليكونا من الصغيرين بتوكيد النون الخفيفة لأن أمر صغارة ليس بيدها. ممتازة ممتازة ممتازة سكينة، ممتازة ماتع هذا. لكن هذا هذه فائدة في الفرق بين النون الثقيلة والخفيفة. لكن أنا أتكلم عن قوله قال ربي السجن أحب إليه. طبعا أنا ألفت الانتباه لها، قال ربي وما قال إلهي، قال ربي وما قال إلهي، لأن المقام مقام مقام هنا مقام العطاء والمنع والحياة والمتى، هو مقام ربوبية، هذا مقام الربوبية كما بينت قبل ذلك كثيرا. لذلك قال ربي، صحيح ولا لا؟ قال ربي ما قال إلهي، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، عفة وهربا إلى طاعة الله جل وعلا، وخوفا وهلعا من معصية الله. لما أغفر ورحمة الله وزعم تعالى فإنك أنت العز والأخ. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان وبشرية الإنسان لو ترك لنفسه هلك، ولا سيما والمغريات والفتن والشهوات الكثيرة والشبهات، ولولا أن الله تعالى يعصم عبده ما عصم بحال من الأحوال. لذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن، فيه جمعية القلب ميلا لله جل في علاه، وحسن التوكل على الله، واليقين بأنه لا نجاة إلا بالله جل في علاه، وأن الهلاك كل الهلاك إن لم يكن المرء قد استعان بربه جل في علاه، أو اغتر بنفسه أو اغتر بنفسه. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك ابن تيمية كان يقول ما بي من شيء، ما لي من شيء، يعني ما مني شيء، يعني هو يقول الأمر كله من الله جل في علاه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه وعليه منيب. الغرض المقصود قال وإلا تصرف عني كيدهن، وهنا نستحضر قول الإمام الشافعي عندما قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليها. والإنسان ضعيف أمام الشهوات أو الشبهات، وقد يلغى العقل، ولو وكل المرء إلى نفسه كما قلنا هلك، ولكن عصمة الله جل وعلا تدركه، أو رحمة الله جل وعلا تدركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل. وطبعا حديث الشاب ليس له عجب ربكم، والشاب ليس له صبوة، يعني ميلة يميل بشهوة. قال أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فيها أيضا دلالة على أن المعصية إذا وقع فيها المرء يقع فيها بجهالة، المعصية إذا وقع فيها المرء يقع فيها بجهالة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا. قال وأكن من الجاهلين، وهذه فيها دلالة أيضا على أن العلم قد يتوقف عند وقوع المرء في المعاصي، لأنه لم يعمل بعلمه في هذا الباب فيكون جاهلا في هذا المحل فقط، وإن كان من أعلم أهل الأرض. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه سبحانه وجل في علاه، وأيضا هنا أيضا قال فاستجاب له ربه، فيها دلالة كما قلنا على المقام مقام ربوبية. قال فاستجاب الفاء هنا فاء التعديل، فيها دلالة على أن الإنسان لابد أن يطمع في كرم الله جل في علاه، ومن رام شيئا فدعا ربه فاعلم أن الله أراده له، كما قال عطاء فإذا من رفع يده بالدعاء فقد أراد الله له العطاء. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أريب دعوة الداعي إذا دعاه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وقال فيردهما خائبتين، ما من داع إلا وقد استجاب له سبحانه جل في علاه. ويعني عندك الآية ظاهرة جدا في ذلك، آخر آية الأنبياء وترى كلها على استجابة الدعاء. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا عنه من ضر وآتيناه أهله معهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا. قال وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من صلى الله عليه وسلم. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا الفاء على التعقيب، أنا أستشهد بهذه الآيات على الفاء التعقيبية، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، مسألة خاصة بالأنبياء. قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال فاستجبنا الفاء فاء التعقيب فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وعن موسى عليه السلام عندما قال رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال الله لبشر لا فاستجاب. والمقام مقام الربوية، قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهذه أيضا فيها دلالات على أنه إن لم يصرف عنه كيدهن لما قام يوسف عليه السلام ولما نجا، وهذه من فضل الله على العباد جميعا. قال فصرف عنه كيدهن، وهذه كما قلنا التوفيق كله من الله جل وعلا، وفيها دلاله على عظيم ربوبيه الله. وانا اتذكر هنا قول الاعرابي عندما قيل له كيف عرفت ربك؟ قال بايش؟ بالغير. قال بالغير، هو الذي صرف كيد، لو تركهن لكيدهن ما سكتنا حتى بلغنا الى يوسف عليه السلام، ولو تركه لنفسه لمال الهن بقوله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واسكى التسليمات لولا عصمه الله جل في علاه. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. وقاعده الاسماء والصفات، كل اسم ينضم لاسم اخر كمال فوق كمال. والاسماء هي اسماء حسنى كما قلنا لانها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات اخرى كمال، وانها علامه على ذات الله جل في علاه، فانها علم على ذات الله جل في علاه. قال السميع العليم، وهنا جمع بين السمع وبين العلم، وقد قلنا بأن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وإيش وعلما. والسمع مع أن السمع لا من لوازم العلم، السمع وسيلة من أسماء من وسائل العلم. أكد الله جل وعلا بالصفتين الكاملتين الجميلتين، قال إنه هو السميع العليم، سمع الله جل وعلا دعاءك ويعلم ما أنت فيه، أنجاك مما أنت فيه، إنه هو السميع العليم. والسمع هنا سمع الإجابة، السمع هنا سمع الإجابة، والعلم علم إنقاص، العلم هنا علم إنقاص. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، والله والغيب عنده شهادة. هنا العلم في هذه الآية في السياق يدل على علم إيش؟ علم الإنجاز، علم النجاز، علم الإنقاص، لأن الله يعلم ما أنت فيه ويعلم كيدهن لك، وأن الله سيصرف كيدهن عنك. قال فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ، قال الله جل وعلا ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هم أرادوا سجنه في بادئ الأمر بأن العزيز قال له يوسف أعرض عن هذا، فأعرض يوسف ولم يتكلم. لكن لما تفشى الطول في الناس، وأيضا عزمت المرء فوق العزم عندما سحبت الإقرار منهن لا عتب عليك، عندما قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، يعني من جرأة ليست بعدها جرأة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ويكونن من الصاغرين. فلما تفشى الأمر رأى الحكيم زوجها أن يزينه. شوف الظلم هنا، ظلم، وقد يبرر الظالم لنفسه يقول مصالح ومفاسد، تعرضت مفسدتان يعني يفعل يرتكب الدنيا درءا للكبرى. والظلم مفسدة أعظم مما تكون، لأن الظلم لا يغفر الله جل وعلا، كل ذنب قابل للمغفرة، قابل لأن يكون بمشيئة الله جل وعلا إلا الظلم، كما في حديث موسى أحمد جاء موقوفا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله أبدا، ديوان لا يتركه الله أبدا ديوان في المشيئة. وقلت أمس بأن ديوان المشيئة إلى المغفرة. الديوان الذي لا يغفره الشرك، الديوان الذي لا يتركه أبدا ديوان المظالم، ديوان المظالم. ولأن الله تعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عند أخيه مظلمة فليتحلى فإنها ليست ثم درهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. لذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليجننه حتى حين، لوقت معين حتى تنتهي وتندثر هذه الفتنة. العجيب أو العجب كل العجب أن هذه الآية تذكرنا بآية أخرى مهمة جدا نصطحبها في كل قصة يوسف. ما هي هذه الآية؟ من لوازمها أنها تذكرنا بآية نصطحبها مع قصة يوسف إلى آخر القصة. ما هي؟ مرة أخرى. قلت هذه الآية ثم غدا من بعد ما رأوا الآيات لجننه حتى حين، ما أنه في الأول ما سجنوه صحيح ولا لا؟ لا، جيد التمكين ممتازة ليست هي هذه. جعلنا نصطحب آية مع كل قصة يوسف نصطحبها. لا لا لا، قال الله جل في علاء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أراد سجنه في أول الأمر، والله قضى بسجنه فلابد أن يسجن، فلذلك جعلهم إلى سجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لجننا وحتى حين، وهذا ظلم، والظلم لا يأتي إلا بالنقص، والظلم لا يأتي إلا بالمفاسد العظيمة. وتفشي الظلم لازم لسرعة العقاب، ولذلك أعجل العقوبات عقوبات البغي، أعجل العقوبات عقوبات البغي. ولا يحتملن من يظلم أنه يخمد فتنة، بل هو يزيدها بالظلم، يزيدها بالظلم. فلا بد من الحكمة أن يرفع الظلم. إن أراد أمانا لا بد أن يرفع الظلم، إن أراد تمكينا لا بد أن يرفع الظلم، إن أراد مقدمة إمامة قدوة أسوة لا بد أن يرفع الظلم. اللهم اغفر وارحم وتعاوز عما تعرف أنك أنت الأعز والأكرم. قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لجننه وحتى حين، وأصل الكلام فسجنوه، أصل الكلام فسجنوه. قال ودخل معه السجن، وتكلم على الأمر الذي قضي. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل، فقرأت خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. أولا دخل الفتيان وقال الأول على أنه رأى رؤيا، والثاني رأى رؤيا. يقال هنا المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنهما قد تشبع بما يعطيه، يعني أنهما قد تكلم بهذا الكلام ولم يرى رؤيا حقيقة. والثاني بأنه قد رأى هذه الرؤيا فقص الرؤيا على يوسف عليه السلام. والثالث أن الذي رأى الرؤيا هو الأول لا الثاني، وفي الجميع الحكم كان عليهما. والصحيح الراجح بأنهما رأى هذه الرؤيا، أراهما الله هذه الرؤيا. أيضا هذه كانت تهيئة وتوطئة لخروج يوسف عليه السلام، هذه الرؤيا كانت تهيئة وتوطئة لخروج يوسف عليه السلام، لأن الذي نجاه الله جل وعلا تذكر ثم رجع إلى يوسف عليه السلام، فكانت توطئة. وهي أيضا تأسيس لقولنا القاعدة العامة، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فهنا قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. كيف عرف بإحسانه؟ يقال بأنه لما دخل السجن الناس جميعا يلتفوا حوله، فكان يعود مريضهم وكان يعين صاحب الحاجة منهم، وكان كثير الاستغفار والعبادة والذكر ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا أعظم الإحسان. فكان محسنا لنفسه بتزكية النفس بين يدي الله جل وعلا صلاة وذكرا واستغفارا، وكان محسنا لغيره بأنه يواسي كل مكلوم ويقف بجانبه ويعود المريض. لذلك قالوا هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. لذلك قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وقد قال بعض العلماء إن نراك من المحسنين المقصود بها عام رضي الخصوص. فما الخصوص يا شطار؟ في قوله إن نراك من المحسنين عام رضي الخصوص، ما هو الخصوص؟ أين إجابتكم؟ ممتاز يا نمي، ممتاز ممتاز، لا فض فيكم. نعم هذا صحيح، من المحسنين يعني من العلماء المتقنين، من المحسنين يعني العلماء المتقنين الذين يحسنون هذا الباب، تأويل الرؤى. فقال إنا نراك من المحسنين. نقف عندها آية وترية. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله، وهذا سياق يدل على ما قلنا بأن ترجيح الإحسان هنا هو الإتقان في مسألة التأويل، ويأتي إن شاء الله تفسيرها الفوائد المستنبطة من الآيات السابقة. ذيوع الإشاعات والثرثرة أصلها في النساء، والله فليعفو عني كل أو الأخوات الفضلات، يعني أرجو من كن لمعنى العفو، فلو كنت مخطئ في هذه أيضا ردوها علي. ذيوع الإشاعات والثرثرة أكثر من النساء، لذلك يعاب جدا عن المرء هو الذي يحمل لإذاعة الإشاعة، يكون رجل فيه خصال من النساء. يعني أنا قلت إن هناك من يعيب على العلماء، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا فيه إذا عليه. فلما يعني هذا دكتور كان صديق لي، يعني هداه الله تعالى وجاء يتألم مما كان يفعل، قال كنت حتى أترك أن أتعلم كيف الصلاة الصحيحة وأتكلم جرحا وتعديدا في الأخيار. فقلت له طيب هل من الممكن يعني نصح بعض هؤلاء يعني للرشاد حتى رفقا بأهل السنة؟ قال تستطيع أن تقطع ثرثرة النساء؟ قلت له هذا محال وفوق المحال وفوق المحال. قال ابتلوا بمثل ذلك فيهم ثرثرة النساء. فذيوع الإشاعات أصلها النساء. لذلك شوف أنت انظر هنا، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز. من الفوائد أيضا الحيلة للوصول إلى المراد، والحيلة حيلتان، حيلة شرعية جائزة وحيلة غير شرعية. ما فعلته امرأة العزيز حيلة غير شرعية، لذلك عزمت بذلك وكان اللوم عليها. والحيلة الشرعية حيلة يوسف عليه السلام لأخذ أخيه في دين الملك. طبعا من الحيلة الشرعية أيضا التي فعلتها المرأة قلنا يعني لتثبت عذرها، لكنها بعد ذلك ايش تقوت بقولهن وقالت لئن لم يفعل ما امر لاجزينن على كلام من الصغير. تبرئة يوسف عليه السلام. الاستعصام بالله جل وعلا، العصمة بالله جل وعلا، والا تصرف عني كذا هن. المحن ومحاضن المنح أعظم ما تكون. هذه الفوائد وترية أم شفا؟ وتر أم شفا؟ خمس. الحمد لله. طيب لو في أي سؤال اتفضلوا، جزاك الله خير يا مخضر. لو في أي سؤال اتفضلوا. أعطاكم شيخنا بيقول هل يجوز أن نقول أن يوسف عليه السلام أساء الظن بنفسه؟ وطبعا أي إنسان يعلم أنه لو وكل لنفسه لقال نعم لا نقول بذلك. يقول هل يجوز لصاحب مال أن يخرج من زكاة مالي لعمل حضانات للأطفال حديث الولادة؟ لا يجوز. زكاة المال لها مصارف، لابد أن تصرف في مصارفها التي ذكرها الله جل وعلا، إنما صدقات الفقراء المسكين إلى آخر الآية. وإياكم حفظك ربي وأحسن الله إليك. يقول هل هذا يدل على حكمة العزيز؟ أنا هذا عبد الرحمن العزيز في إنه سجنه يعني لا طبعا هو هي فيها بعض الحكمة على أساس إنه رأى مفسدة تيمي فحاول أن يدرأ المفسدة الكبرى والمفسدة الدنيا لكن لما دخل فيها المظلمة تعرت عنها الحكمة لما دخل فيها المظلمة تعرت عنها الحكمة يا رب تقول هل يعني إنه جي تمكين قال بإنه من المحسنين أنه حفظ عرض العزيز نعم هو محسن في ذلك أخذنا على العموم لكن السياق أثبت الإحسان هو معناه إتقان العلم نعم يقول هل يجوز صلاة الفرض خلفا من يصلي السنة نعم يجوز ذلك لأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم ذهب إلى قومه فيأمهم ويصلي بهم طبعا هذا دلالة فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يقول البعض يقول أن المقصود بقول الله تعالى هم بها هو أنه هم بضربها فهل يصح ذلك؟ من الذي قال بذلك؟ نعيم؟ يبقى نعيم لم يسمع لنا الدرس أمس يبقى إذا لم يسمع الدرس أمس أتينا بكل الكلام على هذا يا نعيم وطبعا هذا خطأ هذا تكلف هم بضربها هم بدفعها كل هذا تكلف وكل هذا خطأ بيّن وذكرناه أمس غفر الله لك يا باشمهندس يقول ما الراجح على المرضى أو الحامل إذا تكاثرت عليها السنوات للولادة والرضاعة هل تقضي أم فقط أم تكفر لا عليها القضاء فقط على الراجح سهل قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى ولأنها لا يمكن أن تكون ولادة طيلة عمرها هي سنتين احنا عندنا طبعا عندنا في في في زماننا مرة وبتشحر بتروح تتكهن مع مع مع مع القاطرة القديمة لو قلنا ثلاث سنوات ستنجب متتاليات بعد ذلك يعني انتهى الموضوع ده ممكن تقول لزوجها طلقني ما في صحة ان هي تكون ولادة كما كنا الصحابيات يعني فما عليها الا ان اذا تيسر لها في اوقات الشتاء وهي غنيمة باردة فلها ان تقضي لقول الله جل وعلا فعدة من ايام اخرى المسألة فيها اقوال ثلاثة انا فصلتها البرنامج ممكن ترجعون لها انا ايضا تكلمت في هذه المسألة فيه. يقول هل يمكن قول واستدلال بعض بضعف الإنسان بقول هذا نبي وكذا نركل لهن؟ نعم بل هذا يقال ده هذا عذر لكل من وقع وطاح في مثل هذه المسائل ولم يقع في كبيرة لأنها صغيرة في النهاية صغيرة قال أعرفها فوقعت منها أتيت منها ما يأتي زوجي من زوجي كل شيء إلا أنني لم أطع فقال مثلاً إذ ذهب فقد غفر الله لك قال غفر الله لي قال نعم وقرأ عليه أقم الصلاة والطفال النار وزرف الليل الحسنات يذهبنا السيئات قال لي خاصة قال بل أمتي عام فهنا نبي وكاد أركن بل نبي وقال تصريحا وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين يقول شيخنا أسرع لا عائلة لهم إلا ابنهم يسأل هل يجوز إعطاء الزكاة لأمي وأختي وأخوه لا يجوز بذلك أنه النفقة عليه واجبة الأخت تقول لماذا قلنا هذا تكلف؟ نعم هذا تكلف يعني بالله عليك امرأة الآن تظهر من جمالها ودلالها وتتكلم بكل رقة وتقول هيت لك وهو والله والقرآن يقول هم بها يبقى هم عشان يموتها ويقتلها من الذي يعني شعوره يأتي بذلك أمام مقابل شعور ذلك العلماء يقولون حتى في العربية إذا اتحد الهم لا يمكن أن يختلف في الطريقتين أبدا لما قال لقد هم بها الهم واحد همت به لتقضي وتراه وهم بها لذلك عندما قال أثبت هذا أو من قال بثبوت ذلك نعم هو يقول بالنسبة للسؤال اللي سأله من الأسرة والعائلة هو كلهم في بيت واحد الإخوة وكل كما قلت كلهم نفقتهم واجبة عليهم هو بيأكد التأكيد نعم يقول روى البعض أن نبي الله عليه السلام حل دكته هل يصح نقل ذلك؟ هذه من الإسرائيليات وإن كان ابن عباس ثبت عنه أنه قال هم بها يعني كأنه قعد منها ما يقعد رجل من امرأته ثبت عنه أنه قال هم بها وأكثر المتقدمين قالوا بذلك وابن جرير الطبري رجح ذلك وأنا فصلت القول فيها فأنت لابد أن تسمع درس أمس يا باشمهندس يقول في التدليس في الحديث يعني الكذب لا يوجد ولو امرأة مدلسة صحيحة؟ في التدليس في الحديث يعني الكذب لا يوجد ولا امرأة مدلسة صحيحة أولا التدليس ليس كذب التدليس على الرواية الصحيحة ليس كذبا وطبعا الذي قال بأن التدليس أخو الكذب هو شعبة ونقلوا عنه أيضا الشافعي قال بذلك لكن حتى الشافعي قال قد أبان لنا عورات فإن صرح بالتحديث أخذنا أخذ هذا الحديث ليس كذبا، التدليس ليس كذبا. وإذا قال إن ما فيش امرأة مدلسة لقلة الرواة من النساء، ولذلك أنت ترين أستاذة يعني في كتب التراجم صفحات قليلة جدا كتب النساء بعد الكنى، فلقلة الرواة، وإلا لو كثرنا لرأيتن عجبا. لكن على ما قلت نعم صحيح، قليل جدا نادر من قتل التدليس، التدليس جاء في الرجال. قالوا عقوبة التأخير التكفير، وليس لهم دليل إلا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لهذا أردت تأكيد ما عندي من معلومة. نعم، هو ليس عندهم إلا قول ابن عباس بن عمر في هذا الباب، مش عقوبة التأخير. جيت التأخير ده سؤال آخر بقى هنا على غير الحمل المرضى. نعم، هم وليس النقل عن ابن عباس، النقل هذا عن أبي هريرة. عقوبة الفدية اللي هي إذا تأخر من رمضان، جاء رمضان آخر، امرأة حاضت وعليها أيام فقصرت حتى جاء رمضان آخر، تقضي بعد رمضان وعليها عن كل يوم إطعام مسكين، فدية. هذه جاءت عن أبي هريرة، والأصل عدم الإلزام، الأصل وقت الذمة، هي تتوب إلى الله من التفريط، والقرآن ظاهره ليس فيه أي إلزام. لذلك قال فعدة من أيام أخر، وهذا الرجح صحيح. نعم. يقول من يقول أنه لم يهم بها، أنا رأيته أسمع. يقول من يقول أنه لم يهم بها، فأين القدوة إذن؟ من يقول إيش؟ أنه لم يهم بها مثلا. ما لو قال أن الأهم منفي عنه قلنا لا، عندنا دليل بأن الأنبياء يجوز عليهم المعاصي، عموم قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقول الله تعالى وقول لا عفى الله عنك لما أذنت له. هو بيقول إحنا لا نقول بالهم، أين القدوة إذن؟ لو قلنا أي قدوة في التوبة، هو يقول فقلت له إحنا الكلام كله عن الهم أو غير الهم، أن هذه من الصغائر وقد يجوز على الأنبياء الوقوع في الصغائر. فإذا قلنا وأثبتنا الهم خلاص، الهم ثبت عن يوسف عليه السلام، وهذا الهم ليس وطئ، بل التقبيل ليس وطئ، الضم ليس وطئ. يعني أنا ماذا أقول؟ أخشى أن يحسب أن هذه نعم، هذا الجائز، كل شيء عظيم في حق الله، لكن الحق أن من الديانة ومن العلم أن تضع شيء في موضعه. يعني لو قابل زيد هندا فضمها فقبلها، يقولون هذا الفاسق الفاجر، هذا النار له، ده شيطان رجيم، هو أصلا عند ربي ده الفعل فعل صغيرة. هذه صغيرة، قال أتيت منها ما يأتي رجل من امرأتي، كل شيء إلا أنني لم أطأ. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يا فاجر يا عاجر يا ما قال ذلك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي حتى جاء الوحي بأنه قال له أسبقت الوضوء، قال فرأيت معنا، قال إذا قضف الله لك إن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، الدنيا تقوم وتقعد من أجل مثل هذا، وهم لا يدرون. جهل مركب، تضيع الأمة بأسرها في مجموعة الجهل هؤلاء أو طائفة الجهل. وهذا كلام على الأوساط الملتزمة، العام دعك من العام، العام هوان، الكلام على الأوساط الملتزمة أكثرهم جهلة، لا يعرفون حتى أن يضعوا شيء في موضعه في هذا الباب. ولذلك الحديث صريح عن السلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، قال مدرك ذلك لا محالة، اللسان والفم واليد. ثم ماذا قال ابن سلم؟ قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالحق أنا كما قلنا من الصغائر، نعم، وإذا قلنا بالهم فيوسف نفسه، إن لم نقل بالهم قلنا قد قال يوسف تصريحا دون أن نثبت الهم. الآية عندنا تغنينا في قولي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، هو نبيه الآن قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فجاءت من الهم بالفعل وجاءت من القول بالتصريح بقوله قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، جزاك الله خير. يقول ما شيخنا ما قولكم في من يجيز للطلبة الإفطار في رمضان في الامتحانات إذا تعب الطالب؟ لا أقول بذلك بحال من الأحوال، يرطب، هذه أمر دنيا، والدنيا لا تعارض الآخرة. هذا أسوأ منه من يفتي ويقول للاعب الذي يلعب من أجل كأس المحبة ولا كأس الله، يقول لك أنت الإفطار، أعوذ بالله، ما هذا؟ الله خلقك عابدا لا لاعبا. فأنا لا أقول بذلك إلا إن ولد مشقة أو مرض وكان مسافرا، فإن العلة عنده في السفر والمشقة التي لحقته بمرض أو بسفر، لأن الله جل في علاه قال من كان مريضا أو على سفر فعدته، ما قال أو مختبر على اختبار الامتحان، وهذه اختبار نهايته إيش اللي هيحدث؟ لا شيء، لا فائدة، أمور دنيوية، أنا لا أريد الفطر في هذا الباب، لا أريد. يقول أبو الوليد فصرف أي أبعد عنه. نعم هذا هو، جزاك الله خير. نعم هذا صحيح. وقال أيضا هذا أنصاف علم أنصاف الذين ضيعوا الدنيا بأسرها. قلت يتركون رجل بيقسم بغير الله بالفعل، يقولون قبل زيد هندا، يا لهوي قبل زيد هندا وقبل زيد، وترى بعد ذلك المسألة قامت الدنيا، والرجل بيقسم أمامهم للنهار بالنبي أو بشرف أمه وشرك ويسكتون عنه، والثاني يقول بأن صفات الله ليست ثابتة وأن الله تعالى خاطب الناس بما لا يعقلون ويسكتون عنه، بل لا تراهم يعاودون حتى حرفا واحدا لإظهار الحق من غيره في مثل هذا الباب، ويتمسكون ويعضون بالنوارد على مثل هذه الصغائر التي تمحى في بحر الحسنات، وهذا دلالة على أن الأمة في جهالات، وهذا الجهل هو الذي أوداهم إلى هوة صحيحة لا يرتقون منها أبدا إلا إذا وضعوا الشيء في موضعه حقا. بالعلم الخوارج أضاعوا الدنيا بسبب ما فعلوه مع عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب كفروه، كفروا علي بن أبي طالب لم يأتي شيئا، قالوا حكم الرجال وإن الحكم إلا لله، ولذلك علي بيّن لهم الغباء المطبق الذي هم فيه من الخوارج، قال حق أريد به باطل. نعم يقول عندي امتحان الأسبوع القادم إن شاء الله سأسافر 120 كيلو لإجراء، ولا أريد أن أقوم بالفطر، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، أيسر وأفضل، ليس واجبا، قول الإنسان ليس من بر الصيام في السفر إذا لحقتك المشقة وتلقى حتفك بها فلا يجوز لك الصوم، لكن إن كنت تستطيع والأمر ميسر فلنعم ما تفعل، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وبر. الأخت تقول اللهم أعتقها، هذه أختي جزاه الله خيرا، أعتقنا الله وإياك وإياكنا وإياكم من النار وجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم، جزاك الله خير. يقول شيخنا الفضل أنا في الجزء 11 في فقرات القرآن دعواتكم. نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ عليك قلبك ودينك وحفظك وعلمك وقراءتك وأن يسر لك أمرك، جزيت الجنة سكين، أحسن الله عليك ورفع مقامك واستعملك لرضوانه. نعم حاضرين يا شيخ. آمين آمين والحاضرين أجمعين. نعم. آمين. يقول ماذا أفعل من يقع في ذنب ويتوب ثم يعود إليه، ثم ماذا أفعل ليقلع تماما عن ذنبه؟ ولا الذي يفعل ذنب ثم يتوب يفعل ذنب ثم يعود لا شيء، هذا لا يقال بأن هذا منافق، الذي يقول عنه منافق هذا في نفاق بقلبه أو أنه شابه المنافقين في أقوالهم، بل من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، وشرط قبول العبد وتوبة العبد ليس من الشرط أن يجزم بعدم العود، مفهوم أن يقطع عدم العود، بل أن يعزم على عدم العود، وذلك علماء يقولون لو تاب منه الآن وعاد بعدها بثانية غفر له ما سبق ويكتب له هذا، فإن تاب غفر له، والدلالة على ذلك حديث صريح في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام رجل فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويشهد أني قد غفرت له، ثم عاود للذنب قال ربي عاودت للذنب ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويشهد أني قد غفرت له، جاء في الثالثة وعاود فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر، فقال إن له رب علم أن له ربا يأخذ الذنب ويشهد أني غفرت له، ثم قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فهنا الاستغفار هو أعظم ما يكون، الاستغفار هو أعظم، لو التأخير عليك ممكن لو تأخرت، فالاستغفار مجبة كل معصية. نعم. يقول من ذا الذي ما ساء قط ولا ومن له الحسن فقط. الله أكبر. نعم هذا هو. نعم. ما في. لن تجد. ممكن أراد أن يضربها ليصرف عن نفسه سوء من هذه المرأة. لا لا لا لا تكلف هذا تكلف. يتقوا الله حضرتك. مش متصورة، يعني هو العلم التصور، تصوري امرأة حسناء جميلة أغلقت الأبواب داعية لأمر يشتهيه المرء وميل النفس ميل فطري وجبلي له، فين يا أمي إن هو يضرب، فين اللي فيه إن هو يضرب، ما في الكلام بعيد جدا في هذا الباب، هذا تكلف، إما هم يعني مال لها كما مالت له، وإما كف الهم أن الله أراه البرهان قبل الهم فقطع الهم فقط. أما هم يضرب، يضرب فين يا أمي؟ يضرب فين؟ لا يستطيع. نحن بشر، البشر لهم مشاعر ولهم أحاسيس يعني تواكب ما يلاقونه، فصعب جدا أن تختلف الهمم. هي تقول لربنا سبح حضرتك على الخير والطاعة والعمل الصالح يا رب. أمين أمين أمين أمين. قلوبنا في رمضان وبعد رمضان. أمين أمين رب العالمين. زيت الجنة أحسن الله عليكم. وتعتذر على إطالة لا مات أي شيء. طيب هنا الآن نكون قد انتهينا. طيب إني أحبكم في الله، جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.